بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة، وأكثره 11، مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنط بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام سجود السهو، وشرع في الكلام على أحكام صلاة التطوع، وبينهما شبه، فإن سجود السهو يكون فيه سد للخلل والقصور الذي يكون في الصلاة، وهو من ذات الصلاة، وصلاة التطوع تجبر الخلل والنقص الذي يكون في صلاة الفريضة، لكن هذا الجابر وهذا المتمم والمكمل هو شيء خارج عن الصلاة. والتطوع في اللغة فعل الطاعة، تفاعل، فالتطوع فعل الطاعة سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعي والاصطلاحي الذي تعارف عليه أهل العلم فإنهم يطلقون التطوع على فعل كل طاعة غير واجبة، أصبح هذا اصطلاحا عرفيا في هذا المعنى. فحينما نتكلم هنا عن صلاة التطوع، فإننا نتكلم عن الصلوات التي شرعها الله سبحانه وتعالى وليست واجبة. هذا التطوع يكون بالجهاد، ويكون بطلب العلم، ويكون بالصدقة وبالصيام وبكل نافلة. والمصنف رحمه الله تعالى هنا خص هذا الفصل بصلاة التطوع لمناسبته للكتاب الذي نتكلم فيه، وهو كتاب الصلاة. ومعلوم أن مشروعية التطوع هي من محاسن هذا الدين، فإن هذا التطوع يجبر الخلل الذي يكون في عبادة الإنسان، ويقال يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيسد بذلك الخلل الذي يكون في فريضته. وأيضا هذا التطوع لما فتح الله جل وعلا هذا الباب لعباده، كان هذا سبيلا للتنافس والمسارعة والمسابقة في الخيرات، فمن كانت له همة في الطاعة وأراد أن يسابق فأمامه ميدان واسع وطريق رحب فسيح للتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الفصل خاص بصلاة التطوع، وصلاة التطوع من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، ومما ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال رحمه الله تعالى: آكد صلاة تطوع كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. ذكر هذه الأربع ورتبها بالفاء، إذن عطفها بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. والمذهب يرتبون صلاة التطوع من جهة أو من حيث الأفضلية بهذا الترتيب. وإذا نظرنا إلى تعليلاتهم لماذا قدموا الكسوف على الاستسقاء، لماذا قدموا الاستسقاء على التراويح، وجدنا أنهم يقولون أنهم يعتبرون في هذا التفضيل الصلاة التي شرعت لها الجماعة، لأنها أشبه بصلاة الفريضة، فإن الفريضة أيضا تشرع لها الجماعة. وأيضا ينظرون إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة ومواظبته عليها وحثه عليها، فمن هذه الاعتبارات يفضلون بعض النوافل على بعض. فالترتيب كما قال المؤلف رحمه الله آكد صلاة التطوع كسوف، هذا الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها عند وجود سببها. وأما الاستسقاء فقد كان يحصل الجدب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيفعله أحيانا ويتركه أحيانا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصلاة الاستسقاء، قال فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى الصلاة، يعني إذا رأيتم من الشمس كسوفا فافزعوا إلى الصلاة. فقدموا صلاة الكسوف، تشرع لها الجماعة، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع سببها. ثم بعد ذلك الاستسقاء، قالوا لأنه يشرع لها الجماعة مطلقا فأشبهت الفرائض من هذا الوجه. ثم بعدها التراويح، لأنه يشرع لها الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث أنه شرع لها الجماعة. ثم بعد ذلك الوتر، قالوا لأن الجماعة شرعت للتراويح مطلقا بخلاف الوتر، فإنها إنما تشرع لها الجماعة تبعا للتراويح. الإنسان متى يصلي الوتر جماعة؟ إذا صلى مع الناس التراويح صلى الوتر جماعة، وإذا صلى في بيته صلى الوتر منفردا. وسيأتي معنا بعد قليل أنه لا مانع أن يصلي الإنسان الوتر أحيانا جماعة، لكن لا يتخذ ذلك سنة دائمة راتبة. يعني لو أراد الإنسان مثلا في بعض الليالي أن يصلي الوتر بأولاده في البيت أو مع بعض أصدقائه أو كانوا في رحلة فصلوا جماعة فلا بأس، لكن لا يكون هذا دائما ثابتا مثل التراويح في كل ليلة. طيب، قال رحمه الله تعالى آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. طيب، بعد هذه الأربعة يأتي في الأفضلية السنن الرواتب، والسنن الرواتب ليست على درجة واحدة في التفضيل كما سيأتي بعد قليل. شرع المؤلف بعد ذلك في بيان أحكام الوتر، ولم يذكر أحكام الكسوف بالتفصيل ولا أحكام صلاة الاستسقاء بالتفصيل. لماذا؟ لأنه سيأتي لها فصل مستقل. ولم يذكر المؤلف فيما ذكر هنا صلاة العيدين، لماذا؟ لأنها على المذهب فرض كفاية، وهو يتكلم عن صلاة التطوع، فبدأ أول ما بدأ بصلاة الوتر. فقال رحمه الله تعالى فوتر ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني ووقت الوتر يبتدئ من صلاة العشاء، يعني من فعل صلاة العشاء، وليس المراد من دخول وقت العشاء. قوله ووقته من صلاة العشاء يعني من فعل صلاة العشاء إلى الفجر، يعني إلى دخول وقت الفجر. فتنبه إلى الفرق بينهما، يبتدئ وقت الوتر من فعل صلاة العشاء ولو جمعها إلى غيرها جمع تقديم، يعني لو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في أول وقت المغرب مثلا، فإن له أن يصلي الوتر بعد ذلك مباشرة، مع أنه لم يدخل وقت العشاء، لكنه لما جمع المغرب والعشاء أصبح الوقت في حقه وقتا واحدا، فجاز له أن يصلي بعد صلاة العشاء. إذن متى يبتدئ وقت الوتر؟ يبتدئ من بعد صلاة العشاء، من بعد فعل صلاة العشاء. ومتى ينتهي؟ ينتهي بدخول وقت الفجر، يعني بطلوع الفجر الثاني. هذا كله وقت لصلاة الوتر، لكن الأولى أن يفعلها الإنسان بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء الراتبة، هذا هو الأولى، ليوالي بين العشاء وبين سنتها الراتبة. ولو خالف ذلك فصلى العشاء ثم صلى الوتر ثم جاء بالسنة الراتبة ففعله صحيح لكنه خالف الأولى. وهل الأفضل إذا كان هذا الوقت كله وقتا لصلاة الوتر، هل الأفضل أن يصليها في أول الليل أم في وسط الليل أم في آخر الليل؟ ما هو الأفضل؟ ها شيخ، انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، جميل. لا شك أننا إذا نظرنا إلى الوقت فإن آخر الليل أفضل وأعظم من أول الليل، لكن إذا تكلمنا عن الأفضلية بالنسبة للإنسان فإن الأفضل لمن؟ الأفضل لمن وثق من قيامه في آخر الليل أن يؤخر إلى آخر الليل، ومن كان لا يثق بنفسه أنه سيستيقظ في آخر الليل فإن الأفضل في حقه أن يصلي قبل أن ينام. وقد جاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد. إذن هذا يكون في حقه الأفضل والأولى والأحسن أن يصلي الوتر قبل أن ينام. قال ومن وثق بقيامه من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، رواه مسلم. إذن كل إنسان في هذا الأمر طبيب نفسه وأعلم بحاله. طيب هذا هو وقت صلاة الوتر، ما الدليل على هذا التحديد؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي من حمر النعم وهي الوتر فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وفي الحديث الآخر قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. فدل على أن وقت الوتر يمتد من بعد صلاة العشاء إلى دخول وقت الفجر. ثم قال رحمه الله تعالى: وأقله ركعة وأكثره 11. أقل عدد للوتر ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود مرفوعا، وروي موقوفا على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد صحح الموقوف أبو حاتم والنسائي وغيرهم. وسواء كان مرفوعا أو موقوفا فإنه حجة، لأن قول الصحابي حجة كما تقدم. إذن أقل الوتر أن يصلي الإنسان ركعة واحدة، والركعة لمن اقتصر على القدر الواجب فيها كم تستغرق من الوقت؟ يعني من كبر وقرأ الفاتحة ثم ركع وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم سجد، وهكذا اقتصر على القدر الواجب المجزي، كم تستغرق منه الركعة؟ ربما دقيقة أو دقيقتان، لكنه بهذا الوقت ولو كان وجيزا جاء بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحقق ما أمر به من صلاة الوتر، وهو أمر استحباب، وهي سنة مؤكدة كما ذكرنا. إذن أقل الوتر ركعة واحدة، ولا يكره للإنسان أن يقتصر في الوتر على ركعة، وهذا قول كثير من الصحابة. وأكثر الوتر 11 ركعة. انتبه معي، المذهب أن قيام الليل ليس له عدد محدد سواء في رمضان أو في غير رمضان. لو أراد الإنسان في ليلة أن يصلي 30 ركعة 40 ركعة لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. طب إلى متى؟ إلى أي حد؟ لم يحدد. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. فليس هناك عدد معين لقيام الليل، لكن حينما نتكلم عن الوتر فنحن نتكلم عن صلاة مخصوصة في الليل، بمعنى أنه ممكن يصلي 10 ركعات ثم بعد ذلك ينوي صلاة الوتر فيوتر بثلاث ركعات أو يوتر بخمس ركعات أو يوتر بسبع أو بتسع أو بإحدى عشر. هل يمكن أن ينوي الوتر بثلاثة عشر؟ الجواب لا، أكثر عدد للوتر 11 ركعة، واضح؟ وكذلك في قيام الليل في رمضان، التراويح على المذهب أنها 20 ركعة. طيب يعني ما يصلي في الليل إلا 20 ركعة؟ الجواب لا، له أن يصلي ما شاء، لكنه إذا أراد أن ينوي التراويح فإنه يصلي كم؟ فإنه يصلي 20 ركعة، هذا هو المراد، واضح؟ طيب قال رحمه الله: وأقله ركعة وأكثره 11. قال: مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يعني يستحب لمن أراد أن يوتر بأعلى الوتر وهو 11 ركعة أن يسلم من كل ركعتين ثم يصلي واحدة في الأخير، فيكون قد أوتر بإحدى عشرة ركعة على هذه الصفة، مثنى مثنى فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا أتم 10 ركعات على هذه الصفة جاء بركعة واحدة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن تفرغ العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، متفق عليه، والحديث ورد بألفاظ عديدة. إذن هذا هو الأفضل، أن يوتر بإحدى عشرة ركعة على هذه الصفة. طيب فإن أوتر بإحدى عشرة ركعة سردها سردا ولم يجلس إلا في آخرها جاز ذلك، وإن صلى 10 ركعات سردا ثم جلس بعدها التشهد الأول ثم قام وجاء بالركعة 11 ثم سلم فله ذلك، يعني سواء أوتر بهذه الصفة أو هذه الصفة كلها صفات صحيحة، لكن الأولى والأفضل هو الصفة التي قدمناها أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة واحدة، وفضلوا ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. هل هذا يعارض ما ذكرناه قبل قليل؟ عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، ونحن قلنا إن أعلى الوتر 11 ركعة، فهل هناك تعارض بينهما؟ يا شيخ أحسنت، قلنا إن قيام الليل ليس له عدد، ليس له حد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 8 ركعات، هذه قيام ليل، ثم يوتر بعد ذلك بخمس ركعات، وهذه الخمس ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها، هذا هو المراد. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن بين أقل الوتر وأعلاه، قال: وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال في الوتر أن يوتر بثلاث ركعات فيها سلامان، بمعنى أن يصلي ركعتين بنية الوتر ثم يجلس ويسلم ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة أيضا بنية الوتر ثم يجلس ويتشهد ويسلم. طيب لماذا؟ قالوا: لأن الركعة الواحدة صحيح أنها جائزة وهي في المذهب غير مكروهة، لكنه قد اختلف العلماء في كراهتها، فخروجا من الخلاف، فكانت الثلاث هي أدنى الكمال، وقالوا تكون بسلامين لا بسلام واحد، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: افصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه أحمد وقواه، وقال الحافظ: إسناده قوي. فدل على أن الأفضل هو أن يوتر بثلاث ركعات وفيها سلامان، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة ويسلم، فإن سردها الثلاث فلا بأس، جاز ذلك وهي صفة صحيحة، لكن الأولى ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقنت بعد الركوع ندبا. السنة أن يقنت الإنسان في صلاة الوتر في الركعة الأخيرة. وما معنى القنوت؟ ها، القنوت ما معناه هنا؟ القنوت يطلق على عدة معاني، يطلق على طول القيام، ويطلق على الصمت، وقوموا لله قانتين، ويطلق القنوت أيضا على الدعاء، والمراد هنا في هذا الموضع الدعاء، يعني ويسن أن يقنت، يعني أن يدعو بعد الركوع ندبا. هذه سنة في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في هذا الدعاء، في هذا القنوت، أن يكون موضعه بعد الركوع، هذا هو الأولى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، متفق عليه، ولأن هذا هو فعل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. طيب، هذا هو الأفضل، إذا قنت الإنسان قبل الركوع فما الحكم؟ المذهب أنه جائز، لأنه قد روي عن جمع من الصحابة كعمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، بل وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث التي فيها قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع فيها مقل، لكنه ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، فالمذهب يقولون أنه يجوز للإنسان أن يقنت قبل الركوع، والأفضل له أن يقنت بعد الركوع. وهل الأفضل والأولى أن يلتزم القنوت بعد الركوع، أم أن يفعل أو أم أن يقنت مرة قبل الركوع ومرة بعد الركوع؟ يعني في بعض الصلوات يقنت قبل الركوع وفي بعض الصلوات يقنت بعد الركوع، أيهم أولى؟ نعم، المذهب على المذهب أنه ينظر إلى الصفة الأفضل وهي ما بعد الركوع، وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الأحاديث، والثابت عن الخلفاء الراشدين، فهذه هي الصفة المختارة، فيلزم هذه الصفة، هذا هو المذهب. وقد مر معنا قاعدة المذهب في العبادات الواردة على أوجه متنوعة. قال رحمه الله تعالى: ويقنت بعد الركوع ندبا. قوله ندبا يعني استحبابا، وكلمة ندب واستحباب ونفل وتطوع وسنة، هذه كل ألفاظ مترادفة على المذهب، لا فرق بينها. طيب، على المعتمد في المذهب، على المعتمد في المذهب، وإن كان الحجاوي رحمه الله، وهذه فائدة على الهامش، الإمام الحجاوي رحمه الله يفرق بين لفظ السنة ولفظ المستحب، فعنده أن لفظ السنة خاص بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من إقراره. ولفظ المستحب أوسع، فيشمل السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا، ويشمل أيضا ما أخذ من عموم قواعد الشرع كقواعد المصالح ونحو ذلك. فعند الحجاج رحمه الله لفظ المستحب أوسع من لفظ السنة. ذكرنا هذا، مر معنا هذا الكلام في شيء من الدروس. طيب، إذن هذه فائدة في اصطلاح الحجاوي رحمه الله. ولذلك نجد أن الحجاوي رحمه الله في الزاد يفرق بين السنة والمستحب في مواضع، فيقول على سبيل المثال: ويسن لإمام التطويل التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. ليش قال في المرة الأولى ويسن كذا، بعدين قال ويستحب كذا؟ لأنه يفرق بين السنة وبين المستحب. بل وينتقد الحجاوي رحمه الله في كتابه حواشي التنقيح المواضع التي ذكر فيها المرداوي في التنقيح لفظ الاستحباب لفظ السنة على شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ من قواعد الشرع. فتجد أن الحجاوي يقول يعني أن هذه العبارة يعني فيها نظر، والصواب أن يقول مستحب وليست سنة. واضح؟ هذا الاصطلاح هو قول للحجاوي رحمه الله، لكن المعتمد في المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين السنة وبين المستحب، هذا هو المعتمد، وهذا الذي مشى عليه المتأخرون في من أصحاب المتون. طيب، قال رحمه الله تعالى: ويقنط بعد الركوع ندبا. نحن خرجنا من كلمة ندبا. ندبا هنا تعود لأي شيء؟ ما هو المستحب؟ ويقنط بعد الركوع ندبا، هل هو القنوت يعني القنوت مندوب ويقنط ندبا لا وجوبا، أم كون القنوت بعد الركوع هذا المحل هو المندوب، أم أراد المعنيين؟ نقول العبارة صالحة للمعنيين، العبارة صالحة لهذا وهذا. فالقنوت مستحب، وكون القنوت بعد الركوع أيضا مستحب، كلاهما مندوب. قال: فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا القدر من الدعاء رواه الإمام أحمد واللفظ له، ورواه أبو داود والترمذي وحسنه، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخره. طيب، وبعض هذه الألفاظ ثابت عند أبي داود والبيهقي، والمؤلف رحمه الله أثبت اللفظ الكامل. هذا اللفظ وهذا الدعاء سنة على المذهب، يعني سنة السنة أن يقنت بهذا الدعاء. ويقول أيضا: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. عندكم كذا: اللهم إنا نعوذ بك برضاك، اللهم إنا، ولا إني؟ إنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الدعاء وارد من حديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه الخمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ورواته ثقات. إذن المذهب أنه يستحب للإنسان أن يأتي بهذه الألفاظ في قنوته، وهذا محل استحباب وليس محل وجوب. قالوا: هذا الدعاء مستحب، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ولو لم يكن مما ذكر هاهنا. قال أبو بكر: ومهما دعا به جاز. هذا العبارة من الإقناع. قال الحجاج رحمه الله: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء غير ما تقدم نصا. ما معنى نصا؟ غير ما تقدم نصا. دائما إذا وجدت كلمة نصا أو نص عليه أو المنصوص، فالمراد النص عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا هو المراد. هذه مصطلحات الكتب التي لا بد من معرفتها. إذا وجدت في كتاب حنبلي نص عليه أو المنصوص أو وعنه، فالمراد أن هذا نص عن الإمام أحمد رحمه الله. قال أبو بكر: مهما دعا به جاز. من المراد؟ أبو بكر الصديق، الخلال، المروذي؟ عندنا أبو بكر كثير في المذهب. الحنابلة إذا قالوا أبو بكر فالمراد به أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر غلام الخلال. إذا أطلق أبو بكر في المذهب فالمراد أبو بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال، تلميذ أبي بكر الخلال، وأبو بكر الخلال تلميذ أبو بكر المروذي نسبة إلى مرو الروذ. طيب، إذن المذهب أنه يستحب أن يأتي بهذه الألفاظ في دعائه في القنوت، ولو دعا بغيرها فلا بأس. طيب، لاحظ أن المؤلف هنا قال فيقول اللهم اهدني في من هديت، كذا عندكم في النسخ؟ ثم قال اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، فجاء مرة بلفظ المفرد ومرة جاء بلفظ الجماعة. طيب، ما هو المستحب هنا وهنا؟ المذهب قالوا إذا كان يصلي منفردا فإنه يأتي بجميع هذه الضمائر على صيغة المنفرد، وإذا كان يصلي مع جماعة فإنه لا يقول اللهم اهدني والناس يقولوا آمين، طيب اللهم ارزقني والناس يؤمنون على دعائه، وإنما يأتي بصيغة الجماعة اللهم اهدنا اللهم ارزقنا إلى آخر ذلك، يعني في الدعاء. طيب، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا من عافيت إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ختام دعاء القنوت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ورد في حديث الحسن بن علي الذي ذكرناه قبل قليل في صيغة القنوت، ورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الدعاء. وأيضا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أنه قال الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك. قال ويؤمن مأموم. المأموم إذا دعا الإمام وقنت ماذا يفعل المأموم؟ يؤمن على دعاء الإمام، واضح؟ ولا يملأ الفراغات بدعواته هو وبما يرجوه وما يريده، وإنما يكتفي بالتأمين على دعاء الإمام. لكنهم قالوا هذا إذا سمع الدعاء، أما إذا كان مثلا بعيدا ولم يسمع دعاء الإمام فإن له أن يدعو في هذا الموضع. قال ويجمع إمام الضمير، يعني إذا كان يصلي بالجماعة هذا الإمام، الإمام لا شك معه أن معه جماعة تصلي معه، إذا كان إماما فإنه يجمع الضمير اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره، وإذا كان منفردا فإنه يفرد الضمير. ثم قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما، ببطون كفيك يعني هكذا، ولا تدعوا بظهورهما يعني هكذا، هذا دعاء بالظهور، وأيضا هذا أيضا صورة من صور الدعاء بالظهور، لكن هذا سيأتي معنا في الاستسقاء أنه يشرع في بعض الصور. طيب، قال ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت، وهذا محل الشاهد من الحديث، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، والحديث رواه أبو داود وحسنه ابن القطان وضعفه غيره من المحدثين. وروى السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، فالأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم والثاني من فعله، والحديث رواه أبو داود وفيه ضعف أيضا. طيب، وهنا تجري قاعدة المذهب في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب، إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يعارضه، فالمذهب أن مسح الوجه بعد الدعاء مستحب. طيب، لكن هذه الحركة هنا يعني حركة مستثنى، بمعنى مر معنا أن الأصل هو أن لا يتحرك الإنسان لغير مصلحة، لكن هذه الحركة في المذهب حركة مشروعة فلا تدخل في حد الكراهة. قال رحمه الله ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ دائما يا إخوة لفظ الإطلاق يحتاج إلى تفسير، دائما أحيانا يعلم الإطلاق من القيود التي قبله أو التي بعده، فنعلم أنه في هذا الموضع أراد الإطلاق دون القيود المذكورة سابقا أو التي ستذكر لاحقا، وأحيانا لا يكون مفسرا فنحتاج أن نرجع إلى شروح الحديث لنرى الصور التي ربما وقع فيها الخلاف أو التي أرادها المؤلف هنا. مراده بقوله مطلقا يعني في الصلاة وخارج الصلاة، فالمذهب أنه يستحب للإنسان إذا دعا في الصلاة في قنوته أن يمسح بعد دعاء القنوت، وكذلك من دعا في غير الصلاة كمن دعا بين الأذان والإقامة مثلا فإنه يستحب له أن يمسح وجهه بيديه، لعموم الحديث إذا دعوت الله، فهذا لفظ عام لأنه فعل جاء في سياق الشرط. ثم قال رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة برمضان. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر، ثم الراتبة 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء، و2 ركعة قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. طيب حسبك. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على صلاة الوتر وشرع في التراويح. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح سنة مؤكدة، والذي شرعها وسنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففي المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بأصحابه 4 ليالي ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. وسميت التراويح بهذا الاسم لأنهم كانوا يجلسون بين كل 4 يستريحون، وهذه الراحة تدل على إيش؟ على أن صلاتهم كانت صلاة طويلة يحتاج الإنسان فيها إلى الراحة. طبعا هذه الاستراحة هي الأولى وهي السنة، لكن إذا تركها الإنسان فلا بأس، يعني لو أنه سرد صلاة التراويح كلها دفعة واحدة فلا بأس. قال رحمه الله تعالى: والتراويح 20 ركعة. إذن عدد ركعات التراويح 20 ركعة. قال: برمضان، يعني تفعل في رمضان فقط. فلو أراد الإنسان من باب المداومة وزيادة الخير خيرين أن يجمع الناس بعد رمضان ويواظب على صلاة التراويح، يشرع له ذلك؟ الجواب: لا، لا يشرع. يشرع الإنسان قيام الليل في جميع العام، ولو صلى بالناس جماعة، صلى قيام الليل جماعة بالناس في بعض الليالي دون أن يواظب ويستمر على ذلك فلا بأس، لكن أن تصبح هذه الصلاة دائمة في كل السنة فلا. طيب، ما الدليل على هذا العدد على 20 ركعة؟ الدليل حديث يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان 23 ركعة. وهذا الفعل من عمر رضي الله عنه في مظنة الشهرة، ولا شك أنه وقع بحضور الصحابة، فكان أشبه بالإجماع. ولذلك قال فقهاؤنا: يصلي التراويح 20 ركعة ثم يوتر بعده ب3 ركعات وهي أدنى الكمال، فالمجموع 23 ركعة كما في الحديث. كان الناس يقومون في زمان عمر 23 ركعة. واضح؟ فتفسير الحديث المذهب لهذا الحديث أن 20 ركعة هي التراويح و3 ركعات هي الوتر، ولا بأس بالزيادة على 20 نصا، يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. ومعلوم من حال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فلما حطمته سياط المعتصم أصبح يصلي كم؟ 150 ركعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: تسن والوتر معها جماعة، يعني السنة أن يصلي التراويح جماعة، وهذا أفضل من أن يصليها الإنسان منفردا في المسجد أو منفردا في البيت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم أخبرهم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لما قال له: هلا نفلتنا سائر الليلة، أرادوا أن يطيل بهم إلى الفجر، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا يصلونها جماعة، وإذا تعذرت الجماعة فلا بأس أن يصلي الإنسان وحده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم، كانوا بعد ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يصلونها في المسجد أوزاعا وجماعات، يعني منهم من يصلي وحده ومنهم يصلي مع جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك، فدل على جواز أن يصليها الإنسان فردا لا سيما إذا تعذرت الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ووقتها بين سنة عشاء ووتر. الأصل، انتبه معي الآن، الأصل أن وقت العشاء، أن وقت التراويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني مثل وقت إيش؟ مثل وقت الوتر، من بعد فعل صلاة العشاء إلى وقت إلى طلوع الفجر. وعلى هذا لا يصح للإنسان أن يصلي التراويح قبل العشاء، ولا أن يصلي الوتر قبل صلاة العشاء، ولا يصح أن يصليها بعد طلوع الفجر إلا قضاء، كما يعني نص عليه الفقهاء في من فاته حظه من قيام الليل فإنه يقضي ذلك بعد طلوع الشمس. لكن نحن نتكلم الآن على وقت صلاة التراويح، فوقتها كما ذكرنا من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي يجوز أن تصلي فيه التراويح. الأولى للإنسان إذا أراد أن يصلي التراويح أن يصليها بعد فراغه من السنة الراتبة، من سنة العشاء الراتبة، وقبل أن يوتر، فيوقع صلاة التراويح ما بين سنة العشاء الراتبة وما بين صلاة الوتر. لو أنه خالف صلى العشاء ثم صلى الوتر ثم صلى التراويح ثم صلى السنة الراتبة فصلاته صحيحة، ولو أنه خالف في صورة أخرى فصلى العشاء والسنة الراتبة والوتر ثم صلى التراويح بعدها فصلاته صحيحة، لكنه خالف الأفضل والأولى والأكمل. فقول المصنف هنا ووقتها بين سنة عشاء ووتر، الوقت هذا هل هو وقت الوجوب أم وقت الاستحباب؟ لاحظ المؤلف هنا فرق في كلامه بين التراويح وبين الوتر. لما تكلم على صلاة الوتر ماذا قال؟ قال ووقته يعني الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، وهنا في التراويح قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر. في الموضع الأول ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر هذا بيان لوقت الجواز. طيب هذا بيان لوقت جواز فعل صلاة أو وقت مشروعية فعل صلاة الوتر من انتهاء صلاة العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر. وحينما تكلم عن التراويح قال ووقتها بين سنة عشاء ووتر، هذا هو الوقت الأولى والأفضل، يعني يفعلها بعد انتهاء من سنة العشاء الراتبة وقبل الوتر، لكنه لو فعل على خلاف ذلك كما ذكرت قبل قليل فإن صلاته صحيحة. طيب هذا كله وقت لصلاة التراويح، هل الأفضل في التراويح أن يفعلها الإنسان في أول الليل أم في آخر الليل؟ ها. الأولى للإنسان أن يفعلها في أول الليل. إذن الأصل في قيام الليل أن الأفضل والأولى من ناحية الزمان أن يكون في آخر الليل، ومن ناحية فعل كل إنسان فكل إنسان بحسبه، من كان يثق أنه سيقوم في آخر الليل في آخر الليل في حقه أولى، ومن كان لا يثق بقيامه في آخر الليل فالأولى له أن يصلي قبل أن ينام. لكن حينما نتكلم عن الوتر على التراويح فإن التراويح حكمها مختلف. المذهب أن التراويح الأفضل فيها والأولى أن تكون في أول الليل مطلقا، أن تكون في أول الليل مطلقا، لأن الناس كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه من أول الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. لما فرغ رحمه الله تعالى من صلاة من الكلام على أحكام التراويح شرع في الكلام على السنن الراتبة، قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخر ما ذكر. فاستفدنا من هذا الكلام أن السنن الرواتب من ناحية الأفضلية هي قبل الوتر والتراويح ولا بعد؟ هي بعد، هذا المذهب، لأنهم راعوا في التفضيل قضية الجماعة، فإن هذه الصلوات تشرع لها الجماعة والسنن الراتبة لا تشرع لها الجماعة. قال ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها إلى آخر ما ذكر. السنن الراتبة كم عددها؟ أول شيء السنن الراتبة معناه التي تفعل مع الفرائض، وعددها على المذهب 10 ركعات، ولذلك إذا عددت الركعات التي ذكرها المؤلف ستجد أنها 10 ركعات. لماذا قالوا 10 ركعات؟ قالوا لأنه قد صح في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. وهذه 10 هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وهي السنن الراتبة على المذهب. هل معنى هذا الكلام أنه ليس هناك سنن في اليوم والليلة إلا هذه السنن؟ الجواب لا، المذهب يستحبون للإنسان أن يصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر و4 بعد المغرب، هذه كلها سنن غير السنن الرواتب، واضح؟ لكن إذا تكلمنا عن السنن الرواتب فهذه هي 10، هذا هو المذهب. وورد نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها، يعني عد هذه 10، وورد نحو ذلك عن عائشة رضي الله عنها في سنن الترمذي وصححه الترمذي رحمه الله. إذن المذهب أنها 10 ركعات السنن الراتبة. والقول الثاني في هذه المسألة أن السنن الرواتب 12 ركعة، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها، فإنه جاء في رواية مسلم أنها رضي الله عنها قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ولا تعارض بينهم، لأن كل واحد منهم لا تعارض بين حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن كل واحد منهم أخبر بما رأى وبما حفظ. فابن عمر رضي الله عنه قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وعائشة رضي الله عنها تخبر بما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. وقولها كان يصلي في بيتي قبل الظهر 4، كان الأصل فيه أن تدل على المداومة والاستمرار، هذا الأصل في لفظ كان. فالقول الثاني أن السنن الرواتب 12 ركعة، وهذا يوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث في الصحيح، والله أعلم. طيب، بعدما ذكر السنن الرواتب، أولا السنن الرواتب حكمه أنها سنة مؤكدة، وحكم تركها في المذهب أنها مكروهة، يعني أنه مكروه، يعني من ترك السنن الرواتب فقد جاء بفعل مكروه. ومن داوم على تركها، يعني من واظب على تركها دائما ما يصلي السنن الرواتب وواظب على هذا الترك، فالمذهب أنه لا تقبل له شهادة، لأن تفريطه في السنن الرواتب دليل على رقة دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. فمن واظب على ترك سنة مهمة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، دل ذلك على رقة في دينه، وبالتالي لا تقبل شهادته. ومثل ذلك من واظب على ترك الوتر، فإنه قد قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: هل معناه أن من ترك السنة المؤكدة أنه يأثم؟ نقول: لا يأثم، لكن عدم قبول شهادته لا يعني أنه وقع في حرام، وإنما القاضي قد لا يقبل شهادة الإنسان لضعف مروءته، أو يعني عدم قبول حاله ونحو ذلك، وإن كان لم يفعل شيئا محرما. ويستثنى طبعا من السنن الرواتب ما إذا كان الإنسان في سفر، فإنه يحافظ في السفر على سنة الفجر القبلية، السنة الراتبة لصلاة الفجر، ويخير فيما سواها. طيب، هذه السنة الرواتب التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ليست على درجة واحدة. قال: وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. فعلمنا أن آكد السنن الرواتب سنة الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، المراد به سنة الفجر القبلية، سنة الراتبة. طيب، بعدها في الفضل سنة المغرب، هذا هو المذهب لورود أحاديث تأمر بسنة المغرب، ثم بعد ذلك بقية الرواتب وهي سواء في الفضيلة. إذن أفضل الرواتب سنة الفجر، وبعدها سنة المغرب، وبعدها بقية السنن الراتبة. طيب، من الأشياء التي نشير لها سريعا فيما يتعلق بسنة الفجر: سنة الفجر هي آكد الرواتب، والسنة فيها التخفيف لا التطويل، ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ فهذا من شدة تخفيف هاتين الركعتين. تقول عائشة: حتى إني لأقول: هل قرأ فيها بأم الكتاب؟ يعني هل قرأ الفاتحة من خفة هذه الصلاة، من تخفيف هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن كذلك في سنة الفجر أن يقرأ في الأولى بالكافرون، ويقرأ في الثانية بسورة الإخلاص. صلاة الجمعة هل لها سنة راتبة؟ المؤلف هل ذكر للجمعة سنة راتبة، ولا هي نفسها سنة الظهر؟ صلاة الجمعة يا إخوة ليست بدلا عن الظهر، واضح؟ إنما هي صلاة مستقلة. يعني لا تظن أن الجمعة ركعتين إذن هي عبارة عن الظهر قصرت إلى ركعتين. صلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ولها أحكام مستقلة. هل لها سنة راتبة؟ المذهب أنه ليس لها سنة راتبة قبلها، وإنما سنتها الراتبة أن يصلي بعدها ركعتين، هذا أقل السنة الراتبة، وأعلاها 6 ركعات، لأنه قد ثبت هذا وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رواية في الصحيحين، قال: وركعتين بعد الجمعة في بيته. إذن السنة الراتبة لصلاة الجمعة ركعتان، أقل السنة الراتبة للجمعة ركعتان بعد صلاة الجمعة، وأعلاها ست ركعات بعد الجمعة، وليس للجمعة سنة راتبة قبلها. ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار. كلام المؤلف رحمه الله هنا عن النوافل المطلقة، النوافل المطلقة التي لا تتقيد بكونها قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو بحادث معين أو بسبب معين، كلام هنا عن النوافل المطلقة، يقوم الإنسان في أي وقت فيصلي ركعتين. هذه النوافل المطلقة مستحبة في جميع الأوقات ليلا ونهارا، ما عدا في أوقات النهي التي ستأتي في نهاية هذا الفصل. طيب، إذن هذا الكلام هنا في النوافل المطلقة. هذه النوافل المطلقة فعلها في الليل أفضل من فعلها في النهار، فمن صلى ركعتين الساعة 10 صباحا أو صلى ركعتين الساعة 10 مساء، أيهما أفضل وأولى؟ الصلاة التي وقعت في الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. ولأن الليل هو محل غفلة الناس، والقاعدة المستقرة في كثير من النصوص أن العبادة في أوقات غفلة الناس وفي أماكن غفلة الناس أنها أفضل من غيرها، ولذلك جاء تفضيل القيام مثلا في ليلة العيد، مما علل به هذا الاستحباب أنها ليلة يغفل فيها الناس، وجاء الفضل في ذكر الدعاء عند دخول السوق لأنه موضع يغفل فيه الناس، وجاء تفضيل الصيام في مثل ما قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس. فالقواعد تدل على، والنصوص تدل على، أن الأماكن والأحوال والأزمان التي يغفل فيها الناس عن الطاعة يزداد فيها فضل المطيع لله جل وعلا، وهذه قاعدة يستطيع الإنسان يعمل بها. فإذا وجدت نفسك في مكان أو في حال أو في موضع غفل فيه الناس عن الطاعة، فحاول أن يكون لك نصيب منها في ذلك الموضع وفي ذلك الزمان. فهذا مما عللوا به تفضيل صلاة الليل على النهار. قال: ولأن عمل السر أفضل من عمل العلانية، وهذه بعض التعليلات في هذه المسألة. طيب، هل يجوز للإنسان في هذه النوافل المطلقة أن يصليها جماعة؟ أشرنا لهذا المسألة فقلنا: الأصل أن تصلى هذه الصلوات، أن يصليها الإنسان منفردا، فإن فعل ذلك في بعض الأوقات جماعة فلا بأس. وقد نقل البهوتي رحمه الله في الكشاف عن شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات أنه قال: وما سن فعله منفردا كقيام الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك، إن فعل جماعة في بعض الأحيان فلا بأس به، لكن لا يتخذ سنة راتبة. وقد نقلت هذا الكلام عن الكشاف عن كلام شيخ الإسلام ليعلم أنه كلام مرتضى في المذهب، فإن البهوتي رحمه الله نقل هذا الكلام ولم يتعقبه بشيء. طيب، انتهينا من الكلام على جملة من صلاة التطوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي خمسة. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وسجود تلاوة، وهذا معطوف على قوله: وتسن صلاة ليل وسجود تلاوة. إذن المعنى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. طيب، قوله ويسن سجود التلاوة، أفادنا أولا أن سجود التلاوة حكمه أنه سنة مؤكدة وليس بواجب. أما الاستحباب فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه مدح فاعله بنحو قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فدل على أن سجود التلاوة مطلوب ويثاب فاعله. ولماذا لم يحكم عليه بالوجوب؟ قالوا لأنه قد جاءت أدلة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب، تصرف هذا الحكم إلى الاستحباب. الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعله على وجه القربة أنه للوجوب ما لم يصرفه عن ذلك صارف، صح ولا؟ هناك أدلة تدل على أنه ليس بواجب، ومن ذلك أن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، رواه الجماعة. وقرأ عمر رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد الناس، نزل فسجد فسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد رضي الله عنه في الجمعة الثانية. والحديث في البخاري. وفي رواية قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا قاله بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان كالإجماع. إذن هذا يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. طيب ماذا يقال في النصوص التي تذم من لا يسجد كقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن سجود التلاوة واجب لأن الله ذم الذين لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والجواب أن يقال أن هذا الذم في حق من ترك السجود مستكبرا كالكفار وكإبليس، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. من لا يسجد استكبارا واستنكافا فهذا هو الذي يدخل في هذا الذم. إذن عرفنا أن سجود التلاوة سنة، لكن لمن؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا لقارئ ومستمع، القارئ الذي قرأ الآية التي فيها السجدة فيسن له أن يسجد، ويسن أيضا للمستمع، والمستمع هو الذي يقصد الاستماع، هو الذي يقصد الاستماع، فيسن له أن يسجد إذا سجد القارئ، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. فحال القارئ مع فحال المستمع مع القارئ كحال المأموم مع الإمام، واضح؟ هذا حاله سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. ويدل على استحباب سجود المستمع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لجبهته، فهذا يدل على أنه يسن للمستمع أن يسجد مع القارئ. طيب ما الدليل على أن القارئ إذا لم يسجد فالمستمع لا يسجد؟ يعني لماذا لا يسجد الإنسان بغض النظر عن القارئ؟ يدل على ذلك حديث عطاء أن رجلا من الصحابة قرأ سجدة ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا معك، والحديث رواه الشافعي. قال ابن حجر رجال ثقات إلا أنه مرسل. وقال ابن مسعود لبعض أصحابه اقرأ فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا فيها، فإنك إمامنا فيها، رواه البخاري تعليقا. إذن هذا يدل على أن المستمع تابع للقارئ، إذا سجد القارئ سجد المستمع تبعا له، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وعبارة المؤلف هنا لما قال وسجود تلاوة لقارئ ومستمع أخرج السامع، فإن السامع لآية التلاوة أو لسجدة التلاوة لا يسجد فيها سجود التلاوة. وما الفرق بين السامع والمستمع؟ الفقهاء يقولون سجود التلاوة الصلاة يسن لقارئ وسامع دون لقارئ ومستمع دون السامع. السامع لا يسجد. من هو السامع؟ هو الذي بلغه الصوت لكنه لم يقصد أو لم يقصد الاستماع، هذا يسمى السامع. فمثلا لو كان هناك شيخ يقرأ وأمامه أحد تلاميذه، أو أن التلميذ يقرأ والشيخ يصحح له التلاوة، فقرأ هذا الطالب آية فيها سجدة. الآن لو سجد هذا الطالب القارئ فإنه نقول يستحب له أن يسجد، ويستحب لهذا المعلم أن يسجد معه لأنه مستمع. لو كان حولهم في المسجد شخص آخر يصل له الصوت لكنه لم يقصد الاستماع، فلما رآهما قد سجدا قال أكسب الأجر وأدخل معهم وقام وسجد التلاوة، يشرع فعله هذا؟ الجواب لا. إذن يسن سجود التلاوة للقارئ وللمستمع الذي يقصد السماع، ولا يسن للسامع الذي يبلغه الصوت ولا يقصد الاستماع. ودليل ذلك نقول هذا روي أولا عن عثمان بن عباس وعن عمران بن الحصين بأسانيد صحيحة. قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمع. وقال عمران: ما جلسنا لها ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. المؤلف هنا يبين لنا صفة سجود التلاوة. أولا قبل أن ندخل في هذه الصفة لا بد أن نعلم شيئا. المذهب يعتبرون أن سجود التلاوة صلاة، وسجود التلاوة صلاة، إذن له أحكام الصلاة في مسائل كثيرة. فعلى سبيل المثال، كل شرط يشترط في الصلاة في صلاة النافلة فإنه يشترط كذلك في سجود التلاوة. مثلا الطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، واستقبال القبلة، وستر العورة، هذه كلها شروط للصلاة، فهي كذلك شروط لسجود التلاوة. وهناك أحكام تتعلق بصفة سجود التلاوة عللوا فيها بأن سجود التلاوة صلاة، إذن يشرع فيه ما يشرع في الصلاة من ناحية الصفة. واضح؟ على ما سيأتي بعد قليل. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع. إذن صفة سجود السهو، صفة سجود التلاوة، أنه يكبر ويهوي ساجدا، سواء كان في الصلاة أو خارجها، يعني سواء قرأت الآية التي فيها السجدة في الصلاة أو قرأها الإنسان خارج الصلاة، يكبر ويسجد، ثم بعد ذلك يرفع من سجوده مكبرا. فإذا كان في صلاة، يعني قرأت الآية في الصلاة، فلا شك أنه سيكبر ويسجد، ثم يكبر ويرفع، وسيعود إلى حاله، إلى حال القيام. وإن كان في غير الصلاة فإنه يكبر ساجدا، ثم يرفع ويكبر، ثم يجلس بعد سجود التلاوة ويسلم. والجلوس هنا ليس مقصودا لذاته، إنما هو جلوس بقدر السلام، ولا يتشهد. ما الدليل على هذا، على هذه الصفة؟ أما التكبير فيدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر. وهذا الحديث ليس فيه تقييد بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود، وفيه التصريح بالتكبير. وهذا حديث في إسناده ضعف، قال الحافظ في سنده لين. ودليل التكبير، هذا دليل للتكبير عند الهوي، عند حينما يخر ساجدا. ودليل التكبير عند الرفع قالوا لأنه سجود مفرد، فشرع فيه التكبير في ابتدائه وفي انتهائه كسجود الصلاة، ولأن سجود التلاوة الصلاة فشرع فيه ما شرع في سجود الصلاة. طب لماذا يسلم بعده؟ قالوا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وهذا وارد في الصلاة، وسجود التلاوة الصلاة إذن تحليله التسليم. وقالوا: لأنها صلاة ذات إحرام فوجب التسليم فيها كسائر الصلوات. طب إذا كان سيسلم فإنه يلزم من ذلك أن يجلس حتى يكون سلامه في حال الجلوس. فهذه هي صفة سجود التلاوة على المذهب. طيب، بقي سؤال هنا: ماذا يقال في حال السجود؟ ماذا يقول المصلي؟ ماذا يقول من سجد سجود التلاوة؟ لو قال هذا فقط بطلت صلاته، إذا كان متعمدا. قلنا سجود التلاوة إيش؟ صلاة، فيجب فيه ما يجب في سجود الصلاة، فيجب أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة على الأقل، هذا هو القدر الواجب. فإن تركها متعمدا بطل سجوده، وإن تركها ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فسجوده صحيح. إذن الواجب عليه في السجود أن يقول سبحان ربي الأعلى. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية قال: اجعلوها في سجودكم. إيش الآية؟ سبح اسم ربك الأعلى. قال: اجعلوها في سجودكم. وقوله سجودكم لفظ عام، فدل على أنه يقول سبحان ربي الأعلى في سجود التلاوة. قالوا: وإن زاد غير ذلك مما ورد فحسن، ومما ورد أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. الحديث حديث ابن عباس مرفوعا، وصححه الحاكم وحسنه النووي رحمه الله. وله أيضا أن يقول: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، إلى آخر الدعاء. طيب، والمذهب أن التسليم هنا، أن التسليم في سجود التلاوة يكفي فيه تسليمة واحدة، هي الركن وتجزئ عن الساجد سجود التلاوة. فلو قال السلام عليكم ورحمة الله مرة واحدة كفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ولفظ التسليم يحصل ولو بمرة واحدة، والأولى أن يسلم تسليمين. ثم قال رحمه الله تعالى وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده وسجوده لها، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، يعني يكره للإمام في الصلوات السرية أن يقرأ آية فيها سجدة تلاوة. لماذا؟ قالوا لأنه لو قرأ آية فيها سجدة تلاوة فهو لا يخلو من حالين، إما أن يترك سجود السهو، يعني يقرأ آية فيها سجدة، إما أن يترك سجود التلاوة وقد قرأ الآية فيكون قد فعل فعلا مكروها، ترك المستحب، وإما أن يسجد عند هذه الآية وهو في صلاة سرية فيؤدي إلى الإبهام والتخليط على المأمومين. هذا إمام يصلي في الظهر فجأة وهو قائم كبر وسجد، الناس يظنوا أنه إيش؟ أنه سهى في صلاته، ويقول لا أنا قرأت آية فيها سجدة تلاوة. فقالوا إذا كان الإمام في صلاة سرية فإن قراءته لآية فيها سجدة تلاوة ستؤدي إما إلى التخليط على الناس وإما إلى ترك سجود التلاوة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يستحب له أن يقرأ هذه الآية بل يكره. وكأنهم جعلوا هذا من باب الحكم على الوسائل بأحكام المقاصد، لأن قراءته لآية التي فيها سجدة التلاوة سبب لحصول المكروه فكان مكروها، واضح؟ والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب وكره لإمام قراءتها في سرية. طيب لو فعل هذا المكروه، لو أن الإمام قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية، قالوا فعله هذا مكروه، هل يسجد أو لا؟ قالوا الأولى له ألا يسجد، لو سجد ففعله فقد جاء بمكروه آخر، فقراءته لآية فيها تلاوة سجدة تلاوة في صلاة سرية مكروه، وسجوده بعد ذلك مكروه آخر. طيب لو فعل ماذا يحصل؟ قال وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني إذا سجد الإمام سجود التلاوة فإن كان في صلاة سرية فالمذهب أنه لا يجب على المأموم أن يتابعه فيها، لا يجب على المأموم أن يتابعه فيها، بل هو مخير، لأنه ليس بتال لآية السجدة ولم يستمع إليها. قالوا والأولى له أن يسجد متابعة للإمام لكنه لا يجب. وإن كان في صلاة جهرية، إذا قرأ الإمام آية فيها سجدة في صلاة جهرية فيجب على المأموم أن يتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، هذا هو تقرير المذهب. طيب ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هنا وعلى مأموم متابعته في غيرها، يعني قوله وعلى يعني ويجب على مأموم متابعة إمامه في غير الصلاة السرية، يعني في سجوده للتلاوة في غير الصلاة السرية. نعم، إذا ما تابعه في الصلاة الجهرية متعمدا بطلت صلاته، نعم، لأنه ترك الواجب عليه. ثم قال رحمه الله تعالى ويسجد، قال وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يعني قوله وسجود، وين العبارة؟ نعم، وسجود شكر عند تجدد نعم، قول وسجود معطوف على ما سبق، يعني ويسن سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، يسن للإنسان أن يسجد سجود الشكر إذا تجددت له النعم، ومرادهم إذا حدثت له هذه النعم، وليس المراد أنه عنده نعمة مستمرة فيسجد لها في كل وقت وفي كل يوم. ومثلوا لتجدد النعم بما إذا رزق ابنا مثلا ولدا، أو رزق في تجارة ربح فيها، أو اندفع عنه مرض، يعني كان مثلا مريض ثم دخل وفعل فحوصات ثم أخبر الأطباء أنه قد شفي من ذلك المرض، هذا تجدد للنعم والاندفاع النقم. لكن النعم الثابتة الدائمة هل يشرع له سجود الشكر؟ لو شرع للإنسان سجود الشكر في كل نعمة لا ظل دهره كله إيش؟ ساجدا، لأن الإنسان لا تخلو منه ثانية ولا لحظة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. يعني لو واحد رزق ولد، أول يوم فرح سجد سجود شكر، ثاني يوم قال والله أنا فرحان سجد سجود شكر، ومكث هكذا شهرا كل يوم يطالع في الولد ويسجد سجود شكر، هل هذا مشروع؟ الجواب لا، نقول إنما يشرع عند تجدد النعم. والنظر للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه في هذا يدل على يستفيد هذا المعنى كما سيأتي بعد قليل. إذن قال وسجود شكر، يعني ويسن سجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، سواء كانت هذه النعمة خاصة به أو كانت عامة للناس أو كانت عامة للمسلمين، يسن له أن يسجد فيها. ومما يدل على هذا الاستحباب حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي وقال حسن غريب والعمل عليه عند أكثر العلماء. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل يقول الله من صلى عليك صليت عليه، رواه أحمد وصححه الحاكم. وروى البراء أنه صلى الله عليه وسلم خر ساجدا لما جاءه كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام همدان قبيلة المعروفة، والحديث رواه البيهقي وقال هذا إسناد صحيح. وفي حديث كعب بن مالك لما بشر بثوبة الله عليه، لما صعد الرجل على طرف من الجبل وصرخ بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر، قال فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء الفرج. وهذا من صور سجود الشكر. وسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه خبر قتل مسيلمة، إلى آخر ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار. ثم قال رحمه الله تعالى وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. إذن سجود الشكر مستحب لكن ما هو في الصلاة، فلو واحد وهو في أثناء الصلاة سمع خبرا من المذياع أو سمع من بجواره يتحدثون بخبر مفرح فلا يشرع له أن يسجد سجود الشكر. فإن فعل ذلك قلنا إن كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا فنقول أخطأ من شدة الفرح ونقول إن صلاته صحيحة. طيب ما الفرق بين سجود الشكر والتلاوة؟ الفرق واضح، أن سجود التلاوة سببه هو من ضمن الصلاة، إذا قرأ الإمام آية فيها سجد التلاوة فسبب السجود من ضمن الصلاة ومن أفعال ومما يتعلق بالصلاة، بخلاف سجود الشكر فإن سببه ليس من الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى وهو كسجود تلاوة، يعني حكم سجود الشكر كحكم سجود التلاوة في صفته وفي أحكامه. كل ما ذكرنا سابقا في صفة سجود التلاوة أنه يكبر ويسجد ثم يكبر ويرفع ثم يجلس ويسلم، فسجود التلاوة فسجود الشكر كذلك. وأيضا قلنا أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له الطهارة ويشترط له استقبال القبلة، فكذلك في سجود الشكر. طيب نتوقف عند هذا القدر، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، وبقي أن نتحدث بإذن الله في الدرس القادم عن أوقات النهي، ونشرع في الكلام على صلاة الجماعة وما بعدها. وأسأل الله جل وعلا يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.